يجزي على يد شيء من ذلك هذا وشرك المشركين. ولكن تدعو الله يا رب انصرني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا ربي اصلنا على اعدائك، يا ربي شبه يضي، اسال ربك جل وعلا. ولا تدعو الجن، ولا تدعو اصحاب القبور، ولا تستغيث بهم، ولا تنذر لهم، ولا للاولياء مطلقا، ولا للملائكه، ولا لغيرهم من الخلق، بل العباده حق الله وحده. العباده حق الله وحده، والذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. الانبياء والرسل يتبعوا طريقهم وسبيلهم، واتبعوا فيما جاءوا به ودعوا اليه، وعلى راسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الواجب اتباعه وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند الحدود التي حدها. لا يدعى هواء ولا يستغاث بهواء، ولكن يدعى الله وحده. يا رب انصرني، يا رب عافني، يا رب اشف مريضي. هو الذي يدعى سبحانه وتعالى من فوق السماوات، هو العلي فوق العرش جل وعلا، ترفع اليه الايدي، يدعى ويسال سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إذ تستغيث ربك فاستجاب له، قال: ادعوني استجب لك. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلا تقل يا نبي الله انصرني، أو يا نوح، أو يا محمد، أو يا فلان، أو يا شيخ عبد القادر، أو يا أحمد البدوي، أو يا علي انصرني، أو اشفي مريض. هذا الشيء لا يدعى من دون الله، ولكن يدعى الله وحده. هذا أعظم واجب، توحيد الله والإخلاص، وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. في كثير من البلدان يخفى هذا الأمر على كثير من الناس لقلة العلماء، فتراهم حول القبور يدعونها ويستغيثون بها، أو بأولياء يسألونهم ويستنصرون بهم ويستغيثون بهم لقلة العلم، يقعون في الشرك الأكبر لقلة العلم وقلة العلماء. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبصروا الناس وأن يعلموا الناس ما دل عليه القرآن والسنة من توحيد الله والإخلاص له وتحريم الشرك به، فإن الشرك أعظم الذنوب. فيعلم الناس أن يخصوا الله بالعبادة، وأن يسألوا حاجاتهم، يسألوه نصرهم على العدل، يسألوا شفاء مرضاهم، يسألوه الغنى من فقرهم، إلى غير ذلك. أما الأسباب الحسية لا بأس بها، يستعين بالإنسان الحاضر الوجود، يقول: ساعدني على كذا، في إصلاح المزرعة، في إصلاح السيارة، لا بأس. الحي الحاضر، مثل ما قال جل وعلا عن موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته علينا عدو. الاستغاثة بالإنسان الحاضر، تستغيث تنصرته: أعني على كذا، أعني على إصلاح المزرعة، أعني على تعمير البيت بالأجرة أو بالمعروف، يعينك على إصلاح السيارة، يعينك على حمل المتاع إلى بيتك. هذا سبيل، هذه أمور عادية بين الناس. لكن دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء الجمال إلى الأصنام، هذا شرك المشركين. دعوا الأصنام واستغاثوا بالأصنام وبالجن وبالأولياء والغائبين والأموات، هذا شرك المشركين. فيجب على المؤمن أن يعرف الفرق، يجب على كل مؤمن أن يعرف الفرق وأن يعرف التوحيد والشرك حتى يكون على بصيرة. وهكذا الواجبات يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، لأن الله يقول: وتعاون البر والتقوى فتعاونوا. هل إذا رأى أخاه يتأخر عن الصلاة نصحه: اتق الله، أدي الصلاة، صلي مع أخوانك في المسجد. إذا رآه يتساهل في الزكاة: أخرج زكاتك، أدي حق الله. إذا رآه يتساهل في صوم رمضان نصحه، قال: اتق الله، صوم رمضان فريضة. وهكذا الحج بيت الله الحرام، من كان يستطيع يجب عليه الحج. إذا رآه يتعاطى الربا حذره من الربا، إذا علمه يتعاطى الزنا حذره من الزنا، وبين له أنه من كبائر الذنوب ومن المنكرات العظيمة. إذا رآه يعق والديه نهاه وحذره، رآه يقطع رحمه، رآه يغتاب الناس، رآه يغش في المعاملة، يكذب ويظلم، ينصح ويقول: اتق الله، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، أد ما أوجب الله عليك، احذر ما حرم الله عليك، يبين بالأدلة الشرعية. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل مؤمن عنده علم يبين للناس حتى ينتشر الحق، حتى يكثر الحق، وحتى يعلم الناس بدين الله في كل مكان، في كل مكان، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية، حتى لو كان في بناء الكفرة في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في أي مكان، ينصح إخوانه المسلمين بينه وبينهم، ينصحهم، يدعوهم إلى الله حتى الطاقة، يبين لهم ما عنده من العلم حتى يستفيدوا، وحتى يزداد علمهم ويتبصروا في دين الله، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية وعنده علم يدعو إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير

من نشر للكتب وإلقاء للدروس ودعوة لبعض البدع المحدثة كالمولد والاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها، فما هو توجيهكم لطلبة العلم حيال هذا الأمر حفظكم الله؟ هذا من قديم، هذا من قديم، لم يزل أهل الباطل يدعون إلى الباطل، لم يزل الجهال ومن يلتبس عليه الأمور يدعو إلى بعض البدع. والواجب على أهل الحق وأهل العلم أن يبينوا كل ما قام داعية إلى باطل وبدعة، وجب على أهل العلم وأهل السنة أن يبينوا خلاف ذلك ويردوا عليه حتى لا تقبل دعوته، حتى يعلم الناس الحق. دعاة البدع كثيرون لقلة علمهم ولكثرة جهلهم، والواجب على أهل العلم السنة أن يردوا على من جهل السنة، فالاحتفال بالموالد هي البدع التي أحدثها الناس، وهكذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج كل هذا من البدع، أو ليلة جمعة من أول رجب من صلاة الرغائب كل هذا من البدع. قد كتبنا وكتب غيرنا من العلم في هذا الباب الطرطوشي في البدع والحوادث، ويوضح في كتاب البدع والنهي عنها ومن الصلاة وغيرهم من أهل العلم، وكتب شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم في ذلك كتابات واضحة في تحريم هذه البدع، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم بيان هذه البدع، الحديث منها بدعة المولد، بين رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم أن هذه بدعة منكرة وأنها لا أساس لها، لم يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بدعة المولد يعني احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره كل هذا من البدع، قد أوضحها العلماء وبينوها، قد كتبنا في هذا غير مرة ونشرناه، وعندنا أيضا كتاب مطعون مدة طويلة التحذير من البدع، بينا فيه بدعة المولد وبدعة الاحتفال نصف من شعبان والإسراء والمعراج، كل هذا أمر واضح بيناه أهل العلم. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل لمن خفي على الأمر، نسأل الله له الهداية، ونسأل الله أن يرده للصواب. ولم تحدث هذه البدعة إلا في القرون المتأخرة في القرن الرابع وما بعده، بدعة المولد على يد بعض الشيعة ثم انتشرت على بعض المسلمين حتى خفي الأمر على كثير من الناس وظنوها سنة. والأدلة الشرعية واضحة في بيان الاحتفال بالموالد من البدع، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، هم قدوة، فلو كان للاحتفال المولد أمرا مشروعا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه للأمة، ولو بين فعله الصحابة وهم الأساس لكل خير رضي الله عنهم وأرضاه، فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنه بدعة من وسائل الشرك. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة لمن يبيعون أشرطة الفيديو وأجهزة القنوات الفضائية أو التي تسمى بالدشوش، خاصة في بلد الله الحرام حيث قد انتشرت فوق أسطح المنازل ونصح كثير من الناس، فهل من كلمة حول ذاك حفظكم الله؟ نعم، الحذر الناس جميعا ونوصي الناس جميعا بالحذر من الدشوش واستعمالها لما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير ومشاهدة المنكرات والكفريات، فالواجب الحذر من ذلك، ونوصي كل من فعل ذلك يزيله ويساعد في ازالته حمايه للمجتمع من الشر والفساد، ونوصي كل مسلم ان يحذر سماع الباطل لا من الغش ولا من التلفاز ولا من الاذاعه، كل شر يجب الحذر منه سواء كان من طريق الاذاعه او من طريق التلفاز او من طريق الدشوش، يجب الحذر من الدشوش بالكليه وسماع ما يكره من الاذاعه ومن ما حرم الله او ما ينشر في بعض التلفاز أو غير ذلك، يجب على المسلم أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن يشاهد ما حرم الله عليه سواء كان من طريق التلفاز أو من طريق الدشوش أو من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو غيره، يجب الحذر من الباطل كله والتعاون به والتقوى في ذلك. اللهم جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، أسئلة كثيرة تطلب من سماحتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور الذين أي في البيوت الذين قد قلت غيرتهم على نسائهم، ف

سماحة الشيخ، سائل يسأل يقول: بعض الناس يقول إن إنكار المنكرات هي من مسؤولية الهيئات ونحوهم، فما هو القول في ذلك؟ هذا غلط. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمر المسلمين جميعا، واجب المسلمين جميعا، ولكن الهيئات التي عينها ولي الأمر يكون واجبها أكثر، يكون واجب عليها أكثر، ولها من القدرة ما لها القدرة الفعلية. وأما عموم الناس فواجب عليهم أن يأمروا وينهوا حسب طاقتهم، وليس خاصا بمن ولاه الله الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. مثلما أن الإيمان بالله على الجميع فالأمر والنهي على الجميع. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، ما قال الذين أمره ولي الأمر، قال والمؤمنون بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف، لكن عليهم ما هي مقاس الرسول: من رأى منكم منكرا فليغير به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يسترها بقلبه فذلك أضعف الإيمان. يختلفون في هذا، من كان له من كان من جهة ولي الأمر له قدرة بالسلطان بالفعل، يستطيع أن ينكر بالفعل فيقيم الحد ويؤدب ويسجد، يعني لما عنده من السلطان التعليمات التي أمره بها ولي الأمر. أما غيرهم يختلف أمره، ينسى في بيته لا استطاعة غير على زوجته وعلى أولاده بالفعل، يكسر الصورة، يكسر آلات له، يلزمهم بالصلاة من القدرة. أما عامة الناس ليس في أيديهم إلا الكلام: فاتق الله هو الآن، افعل هذا، صل، توجه إلى المسجد، اترك هذا المنكر، لا تشرب الخمر، لا تستعمل التدخين، لا تعق والديك، يبينه. هذا اللي في يد الناس، وهذا ما نقول عليه الصلاة والسلام: من لم يصلها بلسانه يستطيع بيده السلطان ولي الأمر الهيئة المولدة التي لها سلطان قد رطيت صلاحيات، إنسى في بيته يستطيع بيده ينكر على أولاده وعلى بيته بيده، يؤدي بالولد، يكسر الصورة، يكسر آلات الملاهي إلى غير هذا، لها قدرة على هذا الطاقة. أما عموم الناس الذي ليس لهم سلطان فليس في أيديهم إلا الدعوة بالكلام أو الإنكار بالقلب عند غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في مراكز التدليك ومراكز اللياقة الرياضية ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون على أنغام الموسيقى، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ يقول: في مراكز التدليك ومراكز اللياقة ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون أداؤها بسماع الأغاني، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ أما إذا الأمراض الأغاني هذا بعض غلط. أما بشأن العربي سليم، بشأن العربي بكلمات طيبة يتلو عليه القرآن، يتلو عليه الأحاديث، يأتي بأشعار طيبة حكيمة، لا بأس بها. أما أغاني في مدح الخمور والدعوة إلى الخمور والفساد والزنا ونحو ذلك، وبأصوات النساء للرجال، هذا لا يجوز، يعني فكرة شر. ولكن إذا عالج ضيقة صدره وسعى باله بقراءة القرآن الكريم، بقراءة الأحاديث، بأشعار طيبة، أشعار حكيمة، إنما يشتري حكمة، أشعار طيبة قرأها عليه لبعض الناس ليس فيها منكر، لا لا، يلم أشعار فيها همس، فيها دعوة إلى الخير، فيها إنكار المنكر، فيها تحريص على الشجاعة والإقدام وكثرة الخير وإنفاق في سبيل الله وحين أنواع الشر، أشعر حكيم مثل ما قال قريش إنما شيء حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يهجو قريش، وكان ينشده في المسجد يهجوه، قال: اللهم أيده بروح القدس، قال: اهجوه. هذا لا بأس به. وكذلك عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، والأشعار الطيبة موجودة، ابن القيم في النونية وقحطاني في نيته، وأشعار العرب موجودة طيبة الحماسية التي فيها الخير هذه تنفع. أما أشعار تمدح الزنا، تمدح النوار، تمدح الخمر بأصوات النساء بالتخنث، هذه ممنوعة. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يا سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة لطلبة العلم والخطباء والأئمة في المساجد في الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل بالوسائل الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد لوحظ الفتور من كثير من هؤلاء تجاه هذا الأمر الشرعي والواجب، جزاكم الله خيرا. الواجب على أهل العلم وعلى خطباء المساجد وعلى المدرسين وعلى جميع العلماء في كل مكان كما تقدم في كلمة، الواجب على الجميع تقوى الله وأن يعلموا الناس الخير وأن ينشطوا في هذا، لأنهم هم القدوة، الخطباء والعلماء وأئمة المساجد والدعاة إلى الله والقضاة والمدرسون كلهم قدوة، فالواجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس وأن يصبروا حتى يكون دابهم وأن ينشطوا وأن يغمروا خطب الجمعة ما ينفع الناس في دينهم، تعليمهم دينهم، يعلمونهم التوحيد والشرك، يعلمونهم ما ينفعهم في صلاتهم وصومهم وحجهم ومعاملاتهم وغير ذلك. فالخطباء عليهم أن يعتنوا بالخطبة وأن تكون مشتملة على ما يحتاجه المخاطبون في دينهم ودنياهم، حتى تكون الخطبة مرشدة لهم معلمة لهم ما قد يجهلون. كل خطبة لها شأنها، خطباء المساجد عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا المدرسون مع الطلبة والمدرسات مع البنات، على الجميع أن يتقوا الله وأن يعتنوا بتعليم طلبتهم ما ينفعهم، كما يعلمونهم المادة التي يدرسونه إياها، أيضا يعلمونهم الأخلاق الإسلامية والحذر مما حرم الله عليهم، وأن يعلمهم السيرة الكريمة الطيبة والحذر مما يخدش سمعتهم ويضعف دينهم. هذا واجب العلماء، واجب المدرسين والمدرسات والخطباء، كلهم عليه واجب لا يغفل، وإن درس المادة التي يدرسها لكن يدخل في المادة بين وقت وآخر ما ينفعه، ينصحهم ويوجههم إلى الخير بعد الدرس، في أثناء الدرس، قبل الدرس، في أي وقت، يكون مدرس طبيبا يعالج أمراض المجتمع وأمراض الطلبة الاجتماعية، يعالجها بحكمته وكلامه الطيب وأسلوبه الحسن وبالأدلة الشرعية. هكذا مدرس، هكذا المدرسة الناجحة تعالج مجتمعاتها بحكمة مع بناتها ومع زميلاتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير. وهكذا الخطباء في الجمعة والأعياد يعتنون بالخطبة ويغمرونها ما ينفع المجتمع وما يبين له أحكام دينه ويزجره عما حرم الله عليه ويدله على الطريق السوي في كل مناسبة، كل مقام له مقال. الخطيب يتحرى ما يناسب المجتمع، وهكذا المدرس، هكذا الواعظ والمذكر، هكذا المدرسة والواعظة، كل واحد يتحرى ما يناسب المقام وما يناسب المجتمع وما يناسب التلاميذ والتلميذات، هكذا يتحرى يريد وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة، يريد وجه الله، يريد إصلاح المجتمع، يريد دعوته إلى الخير وإلى ترك الشر، ومع ذلك هو على خير عظيم، له مثل أجورهم، مع النصيحة والإخلاص لله يكون له مثل أجوره، كل من عمل بنصيحته ودروسه فله مثل أجره، هذا بفضل الله جل وعلا. الرسل لهم مثل أجور أتباعه، الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه، ونبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أتباعه، لأنه اهتدوا بدعوته وتعليمه عليه الصلاة والسلام. هكذا أنت أيها الخطيب، أيها المعلم، أيها المعلمة، أيها المدرسة، كل واحد منكم له مثل أجور من هداه الله على يديه، ومن انتفع بدعوته وتدريسه وخطبته له مثل أجوره، هذه نعمة من الله عظيم، فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر، أخرجه مسلم في الصحيح. واللفظ الآخر: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجوره شيئا، أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. ويقول لعلي كما في الصحيحين: لا لما بعثهم إلى خيبر فليقول ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عن حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله، يعني خير لك من جميع النوق الحمد، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها، لأن العرب تعظم الإبل حمد